ربنا عز وجل يقول ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. اوعي تدعي على نفسك أبدا يا أختي الكريمة، ولا على زوجك ولا على ابنك. تدعي على ابنها يحصل المكروه تجدها أشلاء من الحزن. طب ما أنت السبب، كل شيء بقدر الله. نعم، لكن أنت تمنيتي هذا الأذى وقد نزل بولدك. اتق الله. أخرج الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. واحد عيان شوية يقول لك يا رب ريحني بقى أخي. واحد أبو عيان شوية وطول باله سنة ولا حاجة يقول لك يا رب خده ريحه بقى. هو مش عايز أبوه يستريح، هو عايز هو اللي يستريح. هو أنت أرحم به من خالقه. اوعى تدعي نفسك بالموت أبدا إلا عند الفتنة الشديدة في الدين التي تخاف أن يذهب دينك فيها، كمريم عليها السلام لما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، خايف على دينها. أو عند تمام النعمة، خلاص بقى ما شاء الله ربنا أعطاك كذا وكذا وكذا وكذا، خايف تفتن بقى عايز أموت على كده. زي سيدنا يوسف لما جاء إخوته وجاء أبواه من البادية وبقى عزيز مصر وطلع بالبلد من الأب وعمل وقال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إنما الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل الميزانه، فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. فتح الله عليك. الله يرضى عليك وعليك. وجزاك الله خير عن اللي بتقدمه لنا كل يا شيخ مسعد وربنا يبارك فيك. الله يكرمك. أنا عايزة أقول لك على حاجة حصلت لأختي، يعني أختي في الله. تفضلي. هي كان عيانة وجالها شيء أستاذ، يعني هو مدرس وحافظ كتاب اللي هو بحفظ الأطفال. نعم. فقال لها عن حرقيت رؤية، رقية شرعية. فهو بيرقيها حصلت منها حاجات، يعني ما تحصلش من شيخ أو محفظ قرآن إن هو يعمل كده. فهي استغفرت ربنا وقالت ده حرام وما عرفش هي يعني ذنبها إيه، وده هيبقى جزاته عند ربنا إيه. حاضر. فياريت تفصل لنا في كده. هو بيدعي ان هو بيقرا بالقران بس بيعمل حاجات ما يصحش ان هو يعملها. حاضر. ويا ريت تدعي لي يا شيخ بالهدايه ربنا يهديني، وادعي لي لابويا وامي ربنا يكرمهم ويطلعوا الحج السنه دي يا رب. ربنا يهدينا واياك. بالله عليك يا شيخ تدعي لي بالهدايه. حاضر. وربنا يجازيك عنا خير يا رب. يا رب. وربنا يبارك لنا فيك يا رب. الله يرضى عليك. السلام عليكم ورحمه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يا رب يهدينا وإياك ويبارك في والديك ويجمعنا جميعا المشاهدين على عرفة في العام القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة عليكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصعب. نعم. أهلا وسهلا بحضرتك، أسأل الله ينسالك في الدنيا والآخرة ويرفع قدركم ويبارك فيكم يا رب في علمكم يا رب. وإياك. أنا أسألك بالله يا شيخ، إنك إحنا 8 بنات وأبي، وثمان بنات وولد، وأبي بيعلمنا الحمد لله القرآن جميعا، بس احنا الحمد لله كنا بنتعلم. اصغر واحده في حضانه في ثاني جزء يعني، فانا عايز حضرتك تقول لابي كلمه ان هو يعني يفرح ان احنا بنات يعني. في بس اختي من اخواتي ابي قال انا مش مسامح واحده فيكم ما حفظتش القران، فدي مش متعلمه يعني مش هتعرف تقرا وتكتب يعني. فحافظه اقل من جزء يعني او حوالي جزء عامه فقط، فانا علينا ذنب لان انا اكبر واحده وهو مكلفني بتحفيظ اخواتي للقران يعني. حاضر. فعايز حضرتك تدعي له هو امي وتقول له كلمه كده ان هو يفرح بيها يعني ان احنا بنات وكده، والحمد لله رب العالمين كلنا بفضل الله ما نسيبناش فرض ابدا وقيام الليل الحمد لله. فاسالك بلا تدعي لنا بالثبات. وعندي سؤال لحضرتك ثاني. في ناس هنا بتروح عند الصلاخانه كده لما اقصد يعني، وبتعتقد فيها والاماكن القديمه، وتروح تزور المشايخ والجسيس كمان، تقول انا لو عندي صداع وبروح للجسيس ومش عارفه ايه بيخف. حاضر. ولو عند وانا لما بروح الخربه دي عشان ولادي مش عارفه يحصل لهم ايه، عندنا يعني معتقدات في الريف هنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشيخ موسى دمية. نعم. بالله عليك يا شيخ، أنا في سؤال عن حضرتك يعني ليه. دلوقتي الناس بشرب الحمد لله مستزي ماني وقاعد مع ناس كده مسافر ناس السعودية حبيبي. نعم. وواحد معنا من المسلم أنا بقول يعني يجوز إن زوجتك ترقص لك يعني في بعد الزواج وكده، يجوز ولا لا يجوز؟ عفوا يجوز إيه؟ زوجتك ترقص لك يوم بعد الزواج يعني لما تبقى متزوج وكده يجوز لك إن فالسؤال ده لسه متزوجتش يعني حضرتك ربنا يبارك فيك وعايزك تجيلي بالهدايا يعني أنت ما اتجوزتش؟ طيب حاضر. لسه لا. طيب حاضر. اسمع الجواب اخويا الكريم، بيقول لي انا لسه ما اتجوزتش، هو عاقد بس بيسأل هل يجوز زوجتي ترقص لي بعد الزواج. يعني انت ما اتجوزتش، انت بتسخن دلوقتي مثلا بتسأل عشان تعرف، يعني هذا امر عجب. يعني يجوز يا سيدي، يجوز، لانه لا حشمة بين الرجل وزوجته، وللرجل ما هو أعظم من استمتاعه بنظره إليها، فيجوز. بس أنا عارف يعني شرعا يجوز إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور رشا مرتشم حبيبي. اتفضلي يا بنتي، صوتي انت على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاتي. أسألك دعاء لأختي باتمام حملها. وأسألك دعاء لولادي بالهدية. ولزوجي، واسألك الدعاء لزوجي بالسفر. أسأل الله عز وجل أن يعطيك سؤلك كله وخيرا من سؤلك كله، وأن يرضى عنك وأن يجعلك من الصالحات، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. ازيك يا شيخ موسى؟ الحمد لله. أحبك الله، عزك الله. الله يحبك ويرضى عليك. عايز أسأل سؤال يا شيخ موسى. هات. دلوقتي والدي كان موظف في مصلحة حكومية. نعم. وكان مشترك في صندوق الرعاية الاجتماعية. الصندوق دوت بيخصم من مرتبه كل شهر، وعلى نهاية المعاش بياخد أكتر من اللي هو دفعه. وهو ده اختياري أخي، اختياري ولا إجباري؟ اختياري. طيب. وهو دلوقتي طلع توفى، فطلعت الفلوس دي. طب انا بسأل عن الفلوس الزيادة دي. طيب حاضر. ماشي. انا يعني سامحني احيلك في هذا السؤال على شيخنا الدكتور علي السالوس، او شيخنا الدكتور جمال المراكبي، او الشيخ حسان. ودكتور علي السالوس له النهاردة اليوم يعني حلقة اظن بعد يعني وقت يسير، الساعة اظن يا اخوي يقول 3 ويعني وكسر، فخير من يفتيك في هذه الامور هو. انما بدايه لو الصناديق دي الاختياريه هذه لا تشاركوا فيها، لا تشاركوا فيها بدايه. انما الاخ يسال عن امر اخر، ان والده شارك فعلا وخرج منها مال، كيف اصنع بهذا المال؟ احيلك على شيخنا الدكتور علي السالوس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب نستأنف يا اخواني. قلت من اخطاء اخواتنا في هذا الباب الدعاء على النفس، الدعاء على الولد، الدعاء على الزوج، الدعاء على المال، وكل هذا حرام. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. اوعي تدعي على ابنك ابدا. تقول لك انا ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. يا ستي ما تدعيش عشان ما حدش يقول امين. اوعي تدعي على ابنك ابدا، ولا على نفسك، ولا على مالك، ولا على زوجك، حتى لا توافقه ساعة إجابة فيحصل المكروه، وعندها تعضين على أصابعك من الندم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله بخير حال. والله يا شيخ انا عايز نسألك في شيخ ملتزم معايا برضو. نعم. في الشيخ هو ماشي زعل امه ومرته، ماشي وسابه مسافر من المكان اللي هو فيه وراح قاعد في مكان تاني. انا مش عارف اسمع كويس. وحماته اللي هي ام اني تعبت وجالها العظم. اعد السؤال مرة اخرى. شيخ ملتزم يعني هو الحمد لله ومربي دقنا. ماشي. هو سافر من المكان اللي هو فيه فراح قاعد زي أسيوب يعني هو صهاج راح قاعد في أسيوب. نعم. فأمه راح جالها السكر. وأمه يعني اللي هي حماته ماشي. راح جالها المرض العصاب يعني عصابة تابع. طيب. عشان ماشي سافر. وهو ملتزم وحاولت يعني ننصح فيه. مش نعم. يعني والدته ما كانتش عايزة يسافر. والدته هو مش سامع شيخ شو. معايا شيخ كمل السؤال. ايوه شيخ متقبل السؤال. ماشي حاضر. هو ملتزم وساب هو موظف مترك ساب الوظيفه بلدنا وراح اسيوط مثلا راحت تقعد تجيب السكر بحكم ايه يعني؟ يعني السؤال يا اخي الكريم والدته ما كانتش عايزة يسافر. طب ايوه شيخ. طيب ماشي شكر الله لك بارك الله فيك. كان عليه أن يسمع ويطيع لأمه. كان عليه يسمع ويطيع لأمه إذا كان هذا في طاقته. أما إن كان في غير طاقته فإن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى كل حال عليه أن يسعى في رضاها لأن الجنة عند رجليها فليتق الله فيها. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ حما بخيلة يجوز ان زوجتي ابن عمية تاخد حاجة من وراها مع العلم ان زوجها هي اللي بيصرف عن البيت وكده. حما بخيلة هل يجوز لزوجة ابنها ان تأخذ شيئا من غير علمها؟ اي من مالها ام من مال زوجها؟ هو زوجها هو اللي بيصرف عن البيت يعني. زوجها بخيل؟ لا مش هو اللي بخيل للحما هي اللي بخيل. يعني زوجها بيجيب الفلوس كلها ويحطها في حجر والدته ولا صرفي؟ بيديها المصروف يعني بتاع البيت. طيب حاضر حاضر. إذا بخل الزوج من نفقة على زوجته وعياله يعني بخل عليهم بالضروري الذي لا غنى عنه يجوز للمرأة أن تأخذ من ماله من غير علمه بشرط أن تنفق عليه وعلى عياله. أنا بقول لك قول لزوجك قول له والدتك بتقطر علينا في النفقة اديها المصروف وديني شيء في ايدي انا انفق منه واسع على عيالي. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ مرسى؟ الحمد لله. حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. انا كنت بس بطلب من حضرتك ومن قناه الرحمه اللي هم يكتبوا الخطب بتاعت حضرتك هتبقى فين يعني؟ يعني يكتبوا خطبه الجمعه بتبقى فين؟ حاضر. خطبتك خطبه الشيخ محمد حسان وجميع الشيوخ يعني. حاضر ان شاء الله نفعل. والدتي عايز اتكلم حضرتك. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك محمد يوسف من العبور. اهلا الان استاذ محمد. مع حضرتك محمد يوسف. طلعت كان ان شاء الله السنه دي في عمره رمضان. نعم. انا رحت انا والمدام عملنا عمره وحبينا نعمل لوالدتي وحماتي عمره ليهم هم كانوا متوفين يعني. فالناس قالوا لنا لازم تحرمهم من ابيار علي. فطبعا جينا ايه وناس قالوا لنا ثاني ايه اعملوا من التنعيم. فطبعا ابيار علي كانت جيده فاحنا عملنا من التنعيم. نعم. فهل ده صح ولا غلط؟ اسال الله ان يتقبل منكم. اسال الله ان يتقبل منكم. والامر فيه خلاف. اسمع الامر فيه خلاف. اما قد فعلت كما رخص في هذا بعض اهل العلم فاسال الله القبول. ربنا يرضى عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا اختي. وطي التلفزيون. ماشي حاضر. والله يا شيخ انا عايزه استشير حضرتك في حاجه حصلت يعني في مشكله حصلت. اتفضلي. الو. لو هتطول لو مشكله وكلام طويل خدي. لا حضرتك لا حضرتك مش هطول ان شاء الله. طب اتفضلي. إيه حضرتك والله هو يعني في حاجه حصلت. اختي كانت مكتوب يعني معقود قرنها على شخص يعني وكده. بعد كده اتضح لي ان هو بيشرب مخدرات وكلام من ده يعني. اعوذ بالله. فهي اختي عرفت فتكلمت معاه وقال لها بطل. بعد كده ما قدرش يبطل. فطبعا الموضوع ما كانش وصل للجماعه في البيت يعني. فانا وصلته لاخويا وكلام من ده. فاخويا عمل مشكله وحصل طلاق. فانا كده عليا ذنب ان انا عملت كده يا شيخ؟ لا